ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 22 إن شاء الله جل وعلا مع تصحيح المفاهيم الخاطئة، ولازمنا مع الآيات المظلومة التي فسرت على طريقة الإسرائيليات التي وضعها زنادقة أهل الكتاب، ولازلنا نخص بالذكر منها الإسرائيليات المرتبطة بالأنبياء والرسل. فقد كان جل هم اليهود الذين وضعوا الإسرائيليات أن يشوهوا صورة الأنبياء والرسل ويصوروهم للناس على أنهم طلاب شهوة وأصحاب مناصب يطلبون الملك. لذلك من الإسرائيليات الموجودة في كتب التفاسير ذكر منها بها نفس على أنهم طلاب شهوة في قتل وداود لجالوت، قتل يطلبون الملك. لذلك داود جالوت وآتاه الله الملك. تبعا للقصة التي ذكرناها سابقا في طلب بني إسرائيل من نبي لهم أن يكون لها أن يكون عليه ملكا، وكان جالوت وكان من بين جنده وكان طالوت وكان من بين جنده داود عليه السلام. فيذكرون في الإسرائيليات أن جالوت كان من القوة بمكان ومن العظمة بمكان، وأخذ ينادي على طالوت وجنوده من يخرج لمبارزته، فخاف طالوت ثم نادى في جنده من يخرج لمبارزة جالوت ويقتله فسأزوجه ابنتي وأهبه نصف ملكي. فتهيب الجنود ولم يخرج لمبارزته أحد، فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل إن الذي يقتل جالوت ولد من أولاد أشيا أبو داود، فجيء به وبولده يعني بأولاده 12 ولدا كلهم فارس همام، وجعل لهم نبيهم علامة فلم تظهر على واحد منه. فقال جالوت: ليس فيهم واحدا ظهرت فيه العلامة، فإنه يزعم أنه لا ولد له بخلاف الذين ذكروا أو الذين أتى بهم. فقال الله: بل كذب فإن له ولدا. فقيل له: يا أشياء، إن الله كذبك. من الإسرائيليات ويصوروهم للناس على أنهم طلاب شهوة، وقولوا: إن لك ولدا. قال: نعم لي ولد، لكنه صغير وقصير وحقير. يذكر هذا في صفات داود: ولد قصير وحقير وصغير، كرهت أن آتي به. جالوت ضربه بمقلاعه الذي اخترق الجنة التي كانت على رأس جالوت، وقالوا وزنها كان 300 رطل، واحد على رأسه 300 رطل حديد، فاخترقت فدخلت في جبهته وخرجت من القفا، ثم قتلت 30 رجلا من ورائه. هذه واحدة من الإسرائيليات في قصة داود عليه السلام. لكن ليست بشيء إذا قيست إلى ما زعمه اليهود ووضعوه في الإسرائيليات ودونت في كتب التفاسير في الآيات الأخرى الكريمة: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف في كتب التفاسير قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بين سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنك من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنك وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناك تغفر ربه وخر راكعا وأناكعا فاستغفر ربه فخر راكعا. الكلمات والتي يثني فيها رب الأرض والسماوات على نبيه وعبده داود عليه السلام تنقلب رأسا على عقب في دنيا التفاسير وفي عالم الإسرائيليات لتصبح خطيئة عظيمة لا تكاد تغتفر من خطايا داود. وشرقت الإسرائيليات ولينا قصة وذكرت نحو ما ذكر في التوراة مع بعض التغيير الطفيف إذ التوراة ذكرت أن داود عليه السلام وكان ملكا صعد على سطح بيته ذكرت أن داود عليه السلام وكان ملكا صعد فرأى زوجة قائده أوريا الحثي فأعجبه منظرها فأبى أوريا الحثي أن يبيت عند زوجه يهنأ بها ويداعبها والجنود هناك في أرض المعركة فبات ليلته على عتبة باب داود فلما أصبح قال له لما لم تبت عند أهلك قال ما كنت لأهنأ بأهلي والجنود هناك في أرض المعركة فإذا بداود يسر إلى بعض جنوده أن اجعلوا أوريا في مقدمة الجيش فإذا كنتم في قتالكم مع العدو فتخلوا عنه وتراجعوا ففعلوا فقتل أوريا فتزوج داود بزوجته. دي القصة كما تحكيها التوراة. طبعا لم ترد في الإسرائيليات التي دونت في كتب التفاسير بنفس الطريقة ولكن فيها بعض التغييرات الطفيفة وما قالوش انه داود زنى بزوجة أوريا ولكن اعجبه منظرها وطلبها للزواج لكنها على ذمة رجل فتخلص منه بالطريقة التي ذكرتها التوراة انه يحمل التابوت ويبقى في مقدمة الجيش والذي يحمل التابوت اما ان ينتصر واما ان يقتل وما دام الجنود هيتخلوا عنه يبقى مصيره القتل حتى يتزوج. الاسرائيلية ما ذكرتش انه زنى زي ما صرحت في التوراة بهذا لكن قالت انه مكر ليتزوج بزوجة قائده أوريا الحثي وقد كان. وبعد كده افاق لنفسه وبدأ يبكي ويندم وخر لله ساجدا 40 سنة يبكي حتى ابتلت الأرض من دموعه فأنبتت نباتا فوق رأسه وأكلت الأرض جبينه وجبهته. وبعدين ربنا أوحى إليه وأنزل عليه جبريل وقال له طيب زواجك من زوجة أوريا بالطريقة القذرة دي نغفره لك، لكن كيف إذا جاء قائدك يوم القيامة يقول أي ربي خذ حقي أو أين دمي من داود؟ وأخذ داود يبكي ويستغفر وخرج هائما على وجهه في الصحارى والجبال يترنم ويبكي حتى إن الجبال أخذت تبكي معه وتترنم معه وتسبح معه. وطبعا هذه الإسرائيليات وردت بأكثر من طريقة وبأكثر من رواية عن كعب الأحبار عن وهب بن منبه، وهي قصة مهلهلة لا تتفق مع أنبياء الله بل ولا مع البشر السوي، فكيف تنسب إلى نبي من أنبياء الله له العصمة وقد أثنى الله عز وجل عليه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ فكل ما ذكر حول هذا المعنى الذي أشرت إليه هو كلام باطل وهو من الكفر والعياذ بالله. وإن عليا رضي الله عنه كان يقول من زعم هذا الزعم على داود عليه السلام لأجلدنه 160 جلدة، 80 حد القذف و80 الأخرى لافترائه وبهتانه على نبي من أنبياء الله. ومما هو شائع أيضا في القصة ويعد من الإسرائيليات في الآية إن هذا أخي له 99 نعجة، فسروا النعجة بالمرأة كأن المرأة نعجة يبقى الرجل خروف. هذا أمر غريب ما ينفعش، لكن قالوا لا ده رمز، هي ما كانتش نعجة ولا حاجة، ده كانت نسوة 99 امرأة، وهذا غير صحيح. ويذكر فيها ايضا من ضمن الكلام الباطل ان داود وهو في محرابه وفي يوم عبادته، لان داود قسم ايامه الى يوم عبادة ويوم للقضاء، في يوم العبادة وجد قالت الاسرائيليات ان ملكي اراد ان يمتحن داود فنزل عليه فزع منهما، وبعدين سأله هذا السؤال ان واحد لي 99 نعجة ثاني نعجة واحدة ومع ذلك ابى الا ان يأخذها منه، فداود قال ده ما يصح، هذا يجب ان تقطع رقبته. قالوا فضحك وقالوا يبقى انت اولى من هذا. ليه؟ لانه هو يعني خد زوجة قائده بالطريقة الخبيثة، برضو ده من ضمن الكلام الباطل الذي ذكر. ومما ذكر خطأ ايضا انه داود عليه السلام تعجل في الحكم لسماعه من واحد وعدم سماعه من الاخر، وهذا ايضا لم تثبت صحته. وكل ما في الامر ان داود عليه السلام لما جعل يوما لعبادته وجعل يوما للقضاء بين العباد، فبينما هو في محرابه إذ تصور رجلان سور المكان الذي فيه، يعني داخل المكان بطريقة اللصوص، لم يدخلها من الباب، تصور ركب نفسه على السور. فلما دخل على داود وهو منهمك في عبادته وقد دخل بتلك الطريقة الخبيثة التي يفهم منها إرادة الشر، فزع منهما وظن داود أنما جاء لقتله، فظن بهما السوء، فإذا بهما يطمئنانه لا تخف، ما جئنا نبغي سوءا. المسألة وما فيها إن القضية مستعجلة، مش هننتظر ليوم القضاء. إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني نعجة أنثى الخروف، ولي نعجة واحدة فقالت بالنية الدهان وعزني بالخطاب ومنعني من الكلام. قال أفتى داود عليه السلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه. اسم داود زي ما قلنا في رأي داود، هل لأنه سمع كلام أحدهما ولم يسمع كلام الآخر؟ أمر محتمل، لكن لا تطيب له النفس. أما المحتمل والواضح من القصة أن داود عليه السلام لما ظن بالقوم سوءا وأنهما جاء لقتله، كان هذا منه بمثابة المعصية، أنه أساء الظن، مع أن الطريقة التي دخل بها إذ تسور المحراب تشير إلى هذا، لكن كان على داود أن لا يسيء الظن. هذه واحدة. الثانية أنه فزع منهما. كن داود وهو في رحاب الله وفي عبادة الله يفزع منهما ويخشى القتل، هذا ما يليق بداود ولا يجوز. فكانت خطيئة داود أنه خشي القتل وهو في أثناء عبادة الله، وأنه ظن بالرجلين اللذين تسور السورة والمحراب عليه ظن بهما سوءا، فتلك خطيئته، ولذا تاب وأناب واستغفر ورجع إلى ربه. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأناب، تاب ورجع، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والعجيب أن التوراة تثني على داود وتذكر قصته مع زوجة قائده، وانه بعد الكلام عن القصة انه داود يقول يعني انا يا رب لي ايدي بيضاء عندك، وانه ربنا بيكرم داود لانه طاهر ومطهر. طب ازاي الثوراء تحكي هذه القصة بما فيها من زنا وقتل وخبز ولؤم ومكر، كل ده يتهم به داود من خلال قصة زوجة أوريا الحفي، وبعدين تثني التوراة على داود بأنه عند الله من الأطهار الأبرار. فكأنها تريد أن تقول للناس لو أردتم أن تكونوا أطهارا أبرارا فافعلوا كما فعل داود. فهذا شأن اليهود. من الإسرائيليات في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، قصة سليمان مليئة بالإسرائيليات، الله عز وجل وهب سليمان الملك من بعد أبيه داود عليهما السلام، وكان ملك سليمان أعظم ذلك أن الله عز وجل سخر له الإنس والجن والطير والحوش كل شيء. ادعى ربه فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فحقق الله عز وجل له دعوته. قصة سليمان وأنه له ملك، وقصة سليمان مع بلقيس لما أرسل إلى بلقيس بكتابه ودعاها مع قومها إلى الإسلام، وقال بعد ما جمعت الملأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. الكلام عن هدية بلقيس ملك السبع لسليمان كله عجائب وغرائب، والغريب انه بيستغرق صفحات مطولة في كتب التفاسير، ويسعد نفس المفسر قوي لما يقول ارسلت اليه بمئة وطيف ومئة وصيفة، وصيف يعني الغلام البالغ الحسن والجمال، والوصيفة الجارية بالغة الحسن والجمال، وألبست الغلمان لباس الجواري وألبست الجواري لباس الغلمان، وقالت لسليمان إن كنت نبيا كما تقول ففرق بين الذكور والإناث أو بين الجواري والغلمان. يجي راوي تنك لا ما كانش مية ده كانوا 400، يجي راوي لك لا ده كان 1000 غلام و1000 جارية 1000 وصيف و1000 وصيفة. طيب وبعدين وكان مع الوصائف والوصيفات علبة فيها لبنة من ذهب، وكان قالت له فرق لي بين الوصائف والوصفات، وقبل ما تفتح العلبة تقول لي ايه اللي جواها، وصدق ان انت نبي. الكلام في هدية بلقيس على هذا النحو هو مطول. وهو من الإسرائيليات. الغيب لما الهدهد وصل المعلومات لسيدنا سليمان، سيدنا سليمان أمر ببناء الصرح. عند الكلام عن بناء الصرح حدث ولا حرج. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.